لمح البصر ولا أنا وضعي صعيب الخفوق الطيب الواف احتراق من قسى الدنيا ومن غدر الحبيب ومن أعز الناس زرع فيني الأراق لمح البصر ولا أنا وضعي صعيب الخفوق الطيب الواف احتراق من قسى الدنيا ومن غدر الحبيب ومن أعز الناس زرع فيني الأراق القريب اللي تحول لغريب كان يصف كحل بالعين انسراق من شروق الشمس لوقت المغيب وأنا حاول ألقى واقع لي صداق وانا حاول القى واقع لي صدى وانا حاول القى واقع لي صدى من وقف عاجز ترى حظه يخيب هذه دنيا فاز فيها من سباق اكسر الممنوع وامشي للنصيب القدر محسوب مدون على الورق من وقف عاجز ترى حظه هذه دنيا فاز فيها من صباك اكسر الممنوع وامشي للنصيب القدر محسوب مدون على الورق بشتكي لله العالي المجيب مركب الوافي في بحر غرق خفوقي طفل من همان طاق بشتكي لله العالي المجيب مركب الوافي في بحري غرق في زمان الكذب والوقت الكئيب لو خفوقي